عظيم اسمه بحكي لي قال لي أبطل عم قال لي راح يسأل أبطل عم عمره؟ ما أقول لي ما سمعت الشيخ ما في النية أبطل عم؟ وكتب مقالة طويلة وبيقول اللي مانع عبي ليه وأدلسهم الأجاز وقال ليه واللي في النص في قوله فيه في قولين من غير الأجاز واللي مانع كمان ايه بقى الأمة؟ فينا تقالت يجوز في حالات حاجات كده يعني فقال بقى كل الأقوال وقال قدير كل واحد يرد على بعض وكده قال الجواز ده اللي عامل بحث ده؟ في الأخير قالت تشارك بقى الدكتور محمد اسماعيل والشيف سعيد وقالوا بقى يعني نفس القول هل ده قول باطل مش كل ما حاجة قالوا الحاجة يبقى يجوز بعد كده في ناس قالت لا يجوز عشان المسعى محدد شرعا قال ان القول ده مش موجود اصلا كتير المتقدمين غير عند كذا وكذا وكذا ودول كان في عصرهم مش عارف ايه وقبلهم كان موجود وتهد وقعد يحكي حاجات كتير كتير وبعد كده قال في ناس اجازت عشان الجبلين كانوا سيئين مش عشان الحاجة قال هو ده القول ده الجوين موجود في نهاية المطلع في الشفعية الجوين كتاب نهاية المطلع نص على المسألة اللي هو كذا متر صحيح؟ لا لا قال لو زودوا المسألة قال لو زودوا المسألة والله ده مين جبل ايه؟ واحد شفيع يا اخو قال لي ايه؟ قال لي يجوز بثلاث شروط يجوز بثلاث شروط؟ قال أول حاجة مفيش تحديد في المسألة أصلا مفيش تحديد يعني مؤكد فيجوز بشرط ان يكون ما بين الجبلين والشرط الثاني يكون بالاتساع يعني الاصل يبقى موجود ويتسع طبعا الاصل مش موجود يا عم الحاج لا ما ده هو دلوقتي يعني موجود ما هو هذا موجود عليه الاصل الله اعلم الاصل ولا مش بس هو لو مش يبقى الاصل موجود ولا مش عارف بقى يعني الاصل موجود ولا مش موجود يعني الاصل المفروض ينصفوه نص يعني يخلوا له النص ويعرضه صبيعي ولا الاصل يبقى طالما لا هم يبقى الاصل موجود ويتسع عليه ايوه هل هو الاصل مش متسع مش ليه؟ اه ساعتها بشوف ايوه بس انا بعد كده الاصل موجود لا اصل البناء دي حاجه يعني حاجه عايزه حاجه طبعا يعني انا بتكلم في الفرق جديده مش مساله محدثه يعني وين في نهايه المطلب يعني نهايه المريد المريد بقى اللي في الاخر خالص جايبها بقى يعني جايب حاجات لم تقع يعني متخيلها حاجات بتخيلها اه ويقول بقى حاجه انا هنعمل ايه من اللي هو ايه؟ انا قلت واحد يجيبها لي يجيب لي كتاب اقراه قدامي يعني اقول واحد قال لي واحد قال لي كده انا في البلد قلت اقراه فراح قريته لقيته من مين تاسيسه؟ وين؟ لا الواد من اسمه ايه؟ شفيع اخ شفيع في الازهر عرفت عليه ايه ما انه عملت؟ انا سمعت ان الشفيع ابن الساعه درس المجموع كله ودرس الجهاز الاخير كله والمش عارف التنقيح كله مش عارف ايه كله قصدي اقرا المجموع كله كل شيء هيبقى في حاجة السيدة من دبلين بيقول أنا شفتها بعيد زمان شايف إيه بقى؟ أنا صغير شفت الجبل ممتد جدا يعني أصغر هم كتير بيقول شفتها بعيد من عارف أنا جبت جبت مش بيقول حد من 70 سنة بيقول حد من 70 سنة شفت 1600 شايف إيه؟ 1600 بس لا هو برضه مش وري الجبل مش وري مصر هو وري الجبل اصلا انا شايف الجبل اه بيقول على مين الجبل ولا وري الجبل شايف الجبل دي اه يعني هما المسح ما كانش اوسع الجبل هو الاوسع ماشي هو السايد الجبل اه انا عارف دي ان هما جابوا وقالوا بص دي المسح ارجع لهم تحت المسح اهي والجبل اهو وغيرهم وشوف التاني علماء الحفر والجيولوجيا كانوا بيقولوا ان بيحفروا زيادوا لقوا ان الصخره بتاعته ممتده تحت الارض اللي قدام خالص الجبل تحت الحته الثانيه تربه مختلفه خالص فده دليل ان كان فيه هنا جبل واتكسر وجاي بقى ان مش عارف امتى راحوا الصريم عشان كانوا بيقولوا الحاجات دي اصلا الخلاف اللي هل العبره بالجبل ولا العبره في المدح العبرة بالجبل والعبرة بالمدح انا بقول الكلام ده على اللي قالوا العبرة بيجمع في المكان اللي حدده وجود الجبل هو يقولوا ان التحديد بتاع الرقم اللي اتقال في كتب المتقدمين ده مش عايز الكلام ده على كلام الجويني بس على كلام الجويني كده الجبل كان واسع على كلام الجويني هادي كده بعض الجبنات هو الجبل كان واسع لا الجويني لا انا الاصل المدح بس ممكن نوسع للجبل يعني عملها بالمصر او المصر الاصل مسعى لكن لو وسعنا مسعى للجبل الجبل يعني ممكن تبدا في غط الجبل لكن ايه؟ مش عارف جبل مين بقى مش عارف تفتكري ان احنا احد بنتكلم على حاجه يعني لا ده في كده الشيخ زي كذا حد من السلف اي حاجات من ده انا عجيبه عجيبه يا ابني جزاك الله خير بين اه ان شاء الله